إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال: مرحبا بطالب العلم. وأبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، وأن يحفظنا بالعلم، وأن يمتعنا به ما حيينا، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو الدرس الأول في هذه الأربعين النووية المباركة، وصاحبها هو السيد الحصور الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام النووي علم من أعلام المسلمين، له تصانيف بارعة، وقد كتب الله جل وعلا لها التوفيق، فلا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا وله ذكر بتصنيف فيها. فمن أشهر كتبه هذه الأربعون النووية، ومنها رياض الصالحين، ومنها شرحه على صحيح مسلم، ومنها كتاب المجموع في الفقه الشافعي، إلى غير ذلك من المصنفات الكثيرة التي تدل على أن الله جل وعلا وفقه واصطفاه لهذا العلم. ولد رحمه الله في شهر المحرم في سنة 631 من الهجرة في مدينة نوى، ولذلك ينسب إليها، فيقولون النووي أو النواوي نسبة إليها. وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء لست بقين من رجب سنة 676 من الهجرة، ودفن أيضا ببلده رحمه الله تعالى. الإمام النووي صنف هذه الأربعين منتويا بها أمور، وهو قد أوضحها في مقدمة الكتاب. منها أنه اقتدى بأئمة العلم، وهذا أمر مهم. هو يقول أن ورد حديث، هذا الحديث له طرق، وهو من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. قال: وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ثم قال أن أهل العلم صنفوا تصانيف سميت بالأربعين، وعد منهم جمهرة كثيرة، وقال أنه صنع ذلك اقتداء بهؤلاء. والسبب الأصيل في أنه صنف، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم قال رحمه الله أن هؤلاء الأئمة صنفوا الأربعين في أبواب مختلفة، فمنهم من صنف في العقائد، منهم من صنف في الآداب، بعضهم في الخطب. ثم قال رحمه الله: قد رأيت جمع أربعين أهم من هذه من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. إذن تشتمل على التوحيد، تشتمل على الأصول، تشتمل على قواعد من الفقه، تشتمل على الوعظ والخطب، تشتمل على الآداب، مشتملة على كل ذلك. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكره، وسيتبين لنا أن هذا الشرط سقط منه في كثير من الأحاديث، إلا أن هذه الأحاديث حتى التي سقط الشرط منها لا تخرج على أنها قاعدة مهمة من قواعد الدين، التزمها أهل العلم وصنفوا عليها واعتمدوها. هذا باختصار هو ما يخص هذه الأربعين المباركة. وأقول إن قوله أنه يقتدي بذلك في بأئمة العلماء هذا مسلك لا بد منه، فإن العالم الذي يوصف بأنه عالم رباني من صفاته أنه يكثر الملازمة لأهل العلم ويثابر على ذلك. فأول طريق من طرق التعلم هو المشافهة والمخالطة. ولذلك أنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة في العلم بكثرة مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة ملازمته. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنت ترى أن التابعين أيضا كانوا على درجة كبيرة من العلم والإتقان، ولكن دون الصحابة. ثم يأتي بعد ذلك تابع التابعين، كانوا أيضا على درجة عالية. ثم لما ظهرت البدع وانتشر الناس وأصبح الناس يأخذون من الكتب دون الجلوس عند العلماء ليتعلموا منهم، هنا ضعف العلم وضعف الفهم تبعا لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنت ترى أن كل قرن الذي بعده أضعف منه. من ناحية ماذا؟ من ناحية ضعف وقلة أو قلة العلماء، فيضعف الطلب ويضعف مثابرة الطلاب على العلم، فترى أن كل زمن يأتي يكون الذي بعده أضعف من هذا الباب. وهذا ما يعني حكي عن ابن مسعود أنه لا أقول زمان شر من زمان، لأمير خير من أمير، أو لمال خير من مال، إنما هو ذهاب خياركم وعلمائكم. فهذه فرصة أن تمكث فتتعلم وتلزم، لأن هذه طريقة السلف وطريقة الأنبياء. أنتم تعلمون أن موسى عليه السلام وهو العالم الفاضل النبي الرسول كان خير زمانه، ومع ذلك وهو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك ذهب متعلما من الخضر ملازما له صابرا على ما يرى منه حتى يستفيد علما. وهذا هو طريق العلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. الحديث الأول يقول عن أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الأول. وهذا الحديث كما قال النووي رحمه الله صدق، هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. ولذلك يقول عبد الرحمن ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث. ولذلك أنت ترى أن كثير من أهل العلم حينما يصنفون يبدأون بهذا الحديث، وهذا كما صنع البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا. لماذا يبدأون بهذا الحديث؟ كأنهم ينبهون الطالب على الإخلاص، يقول أنت ستطلب هذا العلم وستحصل هذا العلم، وهذا العلم لكي تنتفع به لابد أن تكون مخلصا في طلبه، يكون أن تكون نيتك هي إرادة الله جل وعلا، إرادة وجه الله جل وعلا وابتغاء ما عنده، ليس وراء ذلك مطلب. ولذلك يقول الإمام أحمد وهو أيضا مأثور عن الشافعي، يقول: مدار أصول الإسلام إنما يدور على ثلاثة أحاديث، وذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات منها. وقال الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، وقال: يدخل في 70 بابا من الفقه، وقال: مرة هو ربع الإسلام. إذن هو حديث عظيم الشأن، هو ثلث الإسلام ربع الإسلام. يقول عن أبي حفص: وأبو حفص هذه كنية عمر رضي الله عنه، قال عن أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأبو حفص هي كنية عمر، والكنية هي ما بدأ بأب أو بأم، تقول أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أم عبد الله، أم عبد الرحمن، أم أنس، هذه كلها تسمى كنية، يبقى الكنية هي ما بدأت بأب أو أم. فيقول عن أبي حفص، وأبو حفص هي كنية عمر، فما معنى الحفص؟ الحفص هو ولد الأسد الشبر، فيكون معنى الكنية أبو حفص يكون معناها الأسد، فعمر رضي الله عنه هو أسد من أسود الله جل وعلا، وله لقب آخر مشهور به هو الفاروق، فعمر كان أسدا لشدته في الحق، وكان فاروقا يفرق بين الحق وبين الباطل ويقيم الديانة على ذلك. من الذي كناه بهذه الكنية؟ يقال أن الذي كناه هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقوته وشدته في الحق، وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. أسلم عمر قيل في السنة 6 من الهجرة، وقيل في 5. نعم أنا أعرف والله، سأقول في آخر الدرس إن شاء الله. سؤالين ليه كده المشكله؟ اكتب على قد ما تقدر. هو عموما هذا الشرح يعني الحمد لله هذه السنه الثالثه في المعهد، والشرح ده موجود على الموقع بتاع المعهد، وده شرح من اكثر من شرح، واعتمادنا دائما اننا في الاحاديث نحاول ان ناتي على اغلب المهمات في الحديث. تمام؟ تستفيدون لعل كلام يعني قد لا تدركه في الشرح الذي معنا الصغير هذا، إنما تدركه في الشرح الذي معنا إن شاء الله. وأحيانا نترك كثير جدا من الأمور حتى لا نطيل، لأن المقصود إن الأربعين النووية تحفظ وتمر على قلبك بأهم ما فيها من أمور سلوكية وأخلاقية وعلمية. المطلوب منكم يعني نتعجل، المطلوب هو حفظ الراوي وحفظ الحديث كاسمك، ومن حفظ نجا مع معنى الكلمات، يحفظ تهذولين تمام كده، ومعرفة الفوائد من الحديث. وأما الأسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، الأسئلة اللي هي النظرية اللي تبقى موجودة إن شاء الله ينزل بها شيء على الموقع أيضا، موقع المعهد، وان شاء الله يكون يسير. فهمت؟ هي الاول شيء يعني. يعني شايف انها معلومات مهمة ولا انتم شايفين غير كده؟ طيب وانا انصحكم ان انت قبل ما تيجي تكون قرأت الشرح، وانا قصدي كده بقى يعني، هو ده المقصد. يعني المقصد الاساسي هو التعلم، ان انت بتتعلم اهم المهمات في الحديث. تمام كده؟ اللي بعد كده بقى موضوع النجاح والكلام، في ناس بتقلق بنقول الامر يسير، يسير جدا ان شاء الله. ومعي انا الامر يسير. يعني اظن كان في ناس معانا قبل كده، مش كنت حاضر معانا قبل كده؟ انت هنا تاني ليه؟ طيب رحمة الله على المتوفى، صلى الله يرحم امواتنا واموات المسلمين. نعم. توفي عمر رضي الله عنه شهيدا في سنة 23 من الهجرة. وان شاء الله انا برضو بقول لكم يعني هنختصر ان شاء الله على قدر استطاعتنا المهمات الاساسية في الحديث، بحيث ان انت تطلع فاهم. ونصيحتي كرر، بحيث تحفظ هذه الايه المهمات وترسخ. احنا محتاجين طالب العلم يكون عنده العلم في صدره، هو ده المطلوب وده المقصد الاساسي. حفظ الكتاب والكتاب موجود هذا كويس، ولكن يعني ان طلب منك مرة، انا ذهبت في مسجد وطلب منك ان تلقي كلمة، ان تصعد على المنبر، يكون معك يعني 40 خطبة جاهزة. هذه 40 هم اكثر من 42 حديث، يكون معك جاهز ان شاء الله تبارك وتعالى. هذه ايضا من الامور المهمة. امتى هتكون؟ لما تكون الحديث مستحضره في ذهنك باذن الله تبارك وتعالى. تعطلوناش بقى عايزين نخلص. يبقى توفي عمر رضي الله عنه شهيدا. يعني مثلا مسألة ابي حفص دي كتير جدا يظن انها كنية حفصة، وان حفص للترخيم مثلا، فاحنا بنقول هي ايه وازاي. نعم. توفي شهيدا رضي الله عنه في سنة 23 من الهجرة رضي الله عنه وارضاه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فارجح الاقوال فيها كما روى البخاري عن ابي العالية انها ثناء الله عليه في الملأ الاعلى. ثناء الله ان يذكره بصفاته الطيبة الحسنة عليه في الملأ الاعلى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله. من هم الآل؟ نقول ان الآل تطلق ويقصد بها احد معنيين. اذا اتبعت باتباعه، يعني قال كده صلى الله عليه وعلى آله واتباعه، يبقى المقصود بالآل هنا اهل بيته المؤمنين الذين حرمت عليهم الصدقة. طب لو قال اللهم صل على محمد وآله، يبقى آله اتباعه على دينه. يبقى كلمة آل لو اتبعت بكلمة اتباع، يبقى المقصود بها اهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة. طيب اذا لم يكن بعدها واتباعه، يبقى المقصود بها اتباعه على دينه. وضحت؟ طب لو اذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما معنى الآن؟ الذين يعني نخصصه، نقول لا، انا قلت التخصيص في حالة واحدة، اذا اتبعت بكلمة اتباع، اذا اتبعت وصحبه، يبقى الآل هنا ايضا اتباعه على دينه، ويكون الصحابة قد دعي لهم مرتين، مرة اجمالا مع الآل ومرة لحاله. واضح الكلام؟ صلى الله عليه وآله وسلم. وسلم هذا ايضا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بان يسلمه، وقد سلمه الله جل وعلا حيا وميتا. اما حيا فلم يستطع احد ان يصل اليه فيقتله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: انك فيناك المستهزئين، فلا احد يستهزئ به الا اكبه الله جل وعلا واذاقه الخزي في الدنيا قبل الاخرة. وايضا سلمه الله جل وعلا ميتا، فلا يصل احد الى جسده. وقد وقع في التاريخ قصص يعني لا نطيل بذكرها ان هذا ايضا امر منع. وكذلك يسلمه الله حيا وميتا في سنته، فالله جل وعلا قد حفظ السنة، هي من الوحي الذي حفظه الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة الصحيحة محفوظة باقية بحفظ الله جل وعلا لها. يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، ما معناها؟ اختلف أهل العلم في معناها على قولين، والاختلاف هنا في تقدير المضاف المحذوف. إنما الأعمال بالنيات، طبعا وردت روايات إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية، وهذه كلها الاختلاف فيها يسير، لأن النية والنيات إذا اعتبرنا أن الألف واللام للجنس في النية يبقى تفيد العموم أيضا والكثرة. إنما المقصد ما هو المحذوف؟ إنما الأعمال بالنيات، ما معناها؟ قال: معناها متوقف على مضاف محذوف. ما هو المضاف المحذوف؟ هنا وقع الاختلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أن المضاف المحذوف هو كلمة إيجاد ووقوع، فيكون الكلام إنما إيجاد الأعمال ووقوعها بالنيات. واضح؟ إنما إيجاد الأعمال ووقوعها بالنيات. فإن كل عمل لا يوجد إلا إذا كان لصاحبه نية في إيجاده. أنت الآن أتيت إلى المسجد، صحيح؟ كان لك نية في المجيء ولا لا؟ كان لك نية، أردت أن تأكل، تشرب، تنام، لك نية في هذا كله ولا لا؟ لك نية. أردت أن تصلي، أن تصوم، لك نية في ذلك أم لا؟ لك نية، وهي الإرادة، إرادتك لذلك. يبقى القول الأول يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما إيجاد الأعمال ووقوعها بالنيات، أي بسبب النية. والأعمال هنا على هذا القول المقصود بها الأعمال عامة، سواء كانت شرعية دينية أو كانت عادية. يبقى كل الأعمال توجد بالنية، سواء كانت أعمال شرعية أو أعمال عادية يفعلها الإنسان من قبيل العادة والجبلة. وهذا كما في الحديث، وإن كان في إسناده مقال، وهو حديث أبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصدقها، أصدق الأسماء يعني، حارث وهمام. لماذا هي أصدق الأسماء؟ لأنه ليس هناك شخص إلا وفيه هذان الوصفان. لا يوجد شخص على الدنيا عاقل مختار إلا وتجده قد وجد عنده هذين الوصفين، أنه حارث، حارث يعني يجمع، وأنه همام، له همة وهم في أفعاله التي يفعلها. حد فينا يخلو من هذين الوصفين؟ وهذا معنى وأصدقهما، أي أصدق هذه الأسماء حارث وهمام. يبقى إذن نخلص من القول الأول أن المحذوف المضاف وكلمة إيجاد ووقوع، يكون المعنى إنما إيجاد الأعمال ووقوعها بالنيات، أي بسبب النيات. والأعمال هنا المقصود بها الأعمال الشرعية الدينية والأعمال العادية. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما شرح هذا الحديث في مجموع الفتاوى، اختار هذا القول. والقول الثاني قال أن تقدير المضاف المحذوف هو كلمة صحة وقبول، ويكون معنى الكلام إنما صحة الأعمال وقبولها بالنيات، أي بسبب النية. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى القول الثاني يقول إنما صحة الأعمال وقبولها بالنيات، يعني يقول العمل إنما يقع صحيحا إذا كانت النية صحيحة ويكون مقبولا عند الله جل وعلا، بمعنى أنه يثيب الفاعل ويأجره ويرضى عنه وعن فعله، إذا كانت النية صحيحة. ده معنى القول الإيه؟ الثاني. يبقى القول الأول كان إيه؟ إنما إيجاد الأعمال وقوعها بالنيات. والقول الثاني إنما صحة الأعمال وقبولها بالنيات. قلنا إيه الفرق ما بين الاثنين؟ الأعمال على القول الأول هي الأعمال كلها، سواء كانت شرعية دينية أو عادية. على القول الثاني المقصود بالأعمال الإيه؟ بس حط لها قيد بقى، أنت قلت صح، بس حط لها قيد مهم. الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى النية. أنا أقول أول بس عايش تمالكم عجلة النهاردة، أنا عارف ده أول يوم ترياث لسه بنقول الصبر، وموسى عليه السلام مع الخضر صبرا رايدا. عايزين بس نفهم كويس. ماشي مشايخ. يبقى إنما إيه؟ إنما صحة الأعمال وقبولها. يبقى الأعمال المقصودة في القول الثاني الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية. وهل هناك أعمال شرعية لا تفتقر إلى النية؟ صحيح، كرد المظالم. أنت أخذت قلمي فقلت لك اعطني القلم، قلت هو قلمك وأعطيتني القلم دون أن يكون عندك نية أنك تخاف الله أو أنك تريد بذلك وجه الله، هل تؤجر على هذا العمل؟ إنما وقع صحيحا. يعني وقع صحيحا لا تطالب به، برئت ذمتك. لا أقول لك أنت لم يكن لك نية فأعد لي قلما آخر، هتشوف كده واضحة دي. طيب مثال آخر، إزالة النجاسة إما عن البدن أو الثوب أو البقعة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى إذن هذه الإزالة قد يزيل المرء هذا الأمر، وهذا أمر شرعي، ولكن لا نية له في التقرب إلى الله بهذه الفعلة، يبقى لا يؤجر. إنما هل نقول له أعد إزالة النجاسة مرة أخرى لأنك لم يكن لك نية في إزالتها؟ أبدا، خلاص هو المقصود هو الإزالة، وقعت بنية أجر، لم تقع بنية لم يؤجر، ووقعت صحيحة لأن هذا عمل لا يفتقر إلى نية. واضح ولا مش واضح؟ واضح. كذلك أيضا أعمال التروك، وستأتي معنا في حديث مستقل، كمثلا من ترك الزنا. واحد ترك الزنا، إن تركه بنية إن هو يخاف الله وأن الله نهى يؤجر، إن تركه بغير نية لا يؤجر. ووقع صحيحا ولا لا؟ صحيحا، لأنه لم يأتي الزنا عياذا بالله جل وعلا. إذا نخلص من هذا الجزء، إنما الأعمال بالنيات على قولين، القول الأول إنما إيجاد الأعمال ووقوعها بالنيات، ويكون المقصود بالأعمال الأعمال كلها سواء كانت دينية شرعية أو عادية. القول الثاني المضاف المحذوف ما هو؟ صحة أو قبول، إنما صحة الأعمال وقبولها أي تحصيل الأجر والثواب ورضا الله جل وعلا عن الفاعل وعن الفعل، إنما يكون بالنية. نعم. ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات. قلنا أن الباء في كلمة بالنيات باء السببية، أن هذه النيات الصحيحة كانت سببا في صحة وقبول الأعمال، أو على القول الأول كانت سببا في إيجاد هذه الأعمال. العلماء يقولون إنما الأعمال بالنيات، يقولون أن هذه النية تنقسم أيضا إلى قسمين، يقولون نية متجهة إلى العبادة ونية متجهة إلى المعبود. نية متجهة إلى العبادة ونية متجهة إلى المعبود. أما النية الأولى، النية المتجهة إلى العبادة، فهي النية التي تميز بين العبادات، وتميز بين العبادات بعضها وبعض وبين العبادات وبين العادات، هذه تميز أنها الفارقة بين هذه الأمور. نضرب على ذلك مثالا، رجل صلى العشاء 4 ركعات ثم صلى بعضها قيام الليل 4 ركعات، هذه سنة وهذا فرض، ما الذي يميز؟ الصورة واحدة، النية. يبقى النية ميزت أن هذا فرض وهذا وهذا سنة. تميز أيضا بين الظهر والعصر، العبادة هذا فرض وهذا فرض، ولكن ميزت أن هذا صلاة ظهر وهذا صلاة عصر، فرقت. وتفرق بين العادة والعبادة فيما كان الظاهر واحدا، رجل دخل إلى الحمام أعزكم الله فأفاض الماء على بدنه، هذا يسمى مغتسل، وآخر دخل فأفاض الماء أيضا، هذا يسمى، أحدهما نوى رفع الحدث والآخر لم ينوي، إنما كان نيته للتبرد، ففرقت بين العادة وبين العبادة. الصورة الأولى عبادة، هذا متقرب يرفع الحدث، وأما الآخر فهو فعل ذلك على سبيل الإباحة، على سبيل التبرد، فلا أجر له لأنها عادة. هذا القسم الأول، النية المتجهة إلى العبادة. القسم الثاني، النية المتجهة إلى المعبود، هذا ما يسميه العلماء الإخلاص. الإخلاص حتى تكون العبادة مقبولة عند الله جل وعلا، من أحد شروطها الثلاثة الإخلاص. الشرط الأول الإيمان، الثاني الإخلاص، الثالث المتابعة. فمن أحد شروط قبول العبادة ما هو؟ الإخلاص، اللي هي النية المتجهة إلى المعبود. وكلمة النية هذه لم ترد في القرآن ولم ترد في السنة، لم تستغفر الله، لم ترد في القرآن، إنما ما ورد هو كلمة ابتغاء إرادة الوجه إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقول الله تعالى يريدون وجهه. فهنا هذه معناها النية المتجهة إلى المعبود التي تسمى الإخلاص. فالإنسان يتجه بنيته في عبادته في أعماله كلها إلى الله جل وعلا حتى يقبل الله جل وعلا هذا العمل، حتى يكون هذا العمل صحيحا مقبولا يرضى الله عن فاعله ويثيبه ويأجره عليه، لأن من خالف ذلك كان مرائيا والعياذ بالله، أو أراد أن يسمع بنفسه لكي يشتهر إلى غير ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يفضح يكتشف أمره لا محالة، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، الذي يسرف في الكذب ويضحك على الناس وهذا يكشف أمره، لا يستقيم له أمر عياذا بالله جل وعلا. والشاعر يقول ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عار، يعني كائن غير موجود، الكل يرى والعياذ بالله. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل، اللام في لكل تفيد الملك، كما في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، للإنسان يعني معناها لا يملك ولا يحصل إلا ما سعاه وفعله، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا أخذنا بالقول الأول إيجاد الأعمال في الكلمة الأولى، يبقى وإنما لكل امرئ ما نوى، أي وإنما صحة وقبول عمل كل امرئ بما نواه من النية الصحيحة. وضحت؟ وطبعا أنا أميل إلى ترجيح القول الأول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اللي دلوقتي يبقى وإنما لكل امرئ ما نوى، فكلما عظمت النية عظم الأجر، وكلما ضعفت النية ضعف الأجر، يبقى كل عمل بما نواه عامله، كل عمل مقبول يرجع إلى النية الصحيحة المقبولة، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. لماذا قلنا هذا الكلام حتى لا يكون الكلام مكررا؟ لو قلنا انما الاعمال بالنيات صحة الاعمال وقبوله، بعدين قلنا وانما لكل امرئ ما نوى، يبقى معنى هذا اننا نضيف، لم نضيف معنى جديدا، نكرر الكلام. انما الاصل كما سنرى في الكلام التأسيس لا التأكيد. الاصل التأسيس، ان نؤسس لمعنى جديد لا نؤكد الكلام. وعلى هذا يكون الكلام الاول هو الايجاد والوقوع، والكلام وانما لكل امرئ ما نوى يرجع الى عظمة الاجر، يرجع الى صحة الفعل اذا كانت النية صحيحة والنية عظيمة، يرجع ذلك كله اليه. ولذلك اذا كانت نية هذا الشخص غير الله جل وعلا فهو يترك له عياذا بالله جل وعلا، كما في حديث ابي هريرة انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي فعل، فهو للذي فعل. وفي رواية عند ابن ماجه فأنا منه بريء، بريء وهو للذي أشرك والعياذ بالله. يقول زكش السيد الله كلمه صلى الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته، ما هي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال والترك لغة، الهجرة هي الانتقال والترك لغة. وأيضا في الشرع وفي الاصطلاح هي انتقال وترك مخصوص، سواء كان من بلد إلى بلد، من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. وأيضا إذا كانت من المعاصي والذنوب إلى الطاعة والإيمان، هذا أيضا تسمى هجرة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هل هذه الهجرة تنقطع؟ هذه الهجرة لا تنقطع. يبقى كل من هجر ما نهى الله عنه هذا مهاجر، تنقطع هذه الهجرة؟ لا تنقطع. أما الهجرة الأولى والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وإنما جاد المني، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأنها لا لم تعد دار كفر إنما صارت دار إسلام. يبقى إذن وكذلك أيضا هذه الهجرة للانتقال من بلد إلى بلد لا تنقطع، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما سنرى بشروط وضوابط. إنما الأصل أن الهجرة في اللفظ الشرعي تعم الانتقال عموما، سواء كان انتقال من بلد كفر إلى بلد إيمان، انتقال من المعاصي إلى الطاعات، كل هذا يسمى هجرة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجملة شرطية، وتلحظ أن فعل الشرط وجواب الشرط واحد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما المعنى؟ ولماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشرط كفعل الشرط تماما؟ نقول القاعدة التي مرت معنا سالفا هو أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. فإذا هذا الكلام لا تكرار فيه ولا تأكيد فيه، فما هو المعنى؟ نقول أن المعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أو نقول ثوابا وأجرا. واحد واحد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، الجواب بقى فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا أو ثوابا وأجرا. فلماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ كرر لأن في التكرار تعظيم للجزاء، ولو أنه ذكره لكان أقل في التعظيم. يعني مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله أجر كذا وكذا، هذه أوقع في النفس. ولا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي هذه الهجرة شيء يعظم، صحيح؟ مثالها مثلا أقول لك إيه، اليوم الاثنين القادم الجو مثلا حر شديد، فبقول إيه، من صام يوم الاثنين المقبل فقد صام، صحيح ولا لا؟ طب له صام، هو صام فعلا، ولكن معناه ايه، فقد صام صوما عظيم الاجر لشدة الحر، صح ولا لا؟ ايوه هي ده معناها بقى، هي مسألة التعظيم في نفس المكلف او في نفس السامع ابلغ من ذكر الاجر. نقول من حفظ الاربعين فقد حفظ، لان قواعد عامة كلية اصول دين عليها مدار الإسلام، من حفظها وعمل بها فهو هو هو هو تمام. أكد نقول من حفظ فقد حفظ، معناه إيه؟ يعني فقد حفظ شيئا كثيرا ذو أجر عظيم وعلم غزير، معاني تانية خالص. يبقى نقول أن الأصل هو الإيه؟ التأسيس للتأكيد، وهذا لتعظيم هذا المذكور. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا العلماء تكلموا عن مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. طبعا مكة لا هجرة منها بعد الفتح، لماذا؟ لأنها أصبحت دار إسلام، وهذا فيه فائدة أن الدور والأشخاص والأماكن ليس لها حكم ثابت. يعني مكة كانت دار كفر ثم أصبحت دار إسلام، وكذلك أيضا قد يكون كافرا ثم يصبح مسلما، قد يكون المكان مكان فيه أناس في وقت فضلاء، وفي وقت هذا المكان مع أنه مكان شريف في وقت يكون فيه أناس خبثاء، وهكذا الأمر يتغير بحسب الحال. ذكر أهل العلم مسألة الهجرة، وقالوا أن الهجرة لها ثلاث أحكام. الهجرة لها كم حكم؟ ثلاث أحكام. القسم الأول وهو الهجرة الواجبة، يبقى يلزمك أن تهاجر، يجب عليك أن تهاجر، تأثم شرعا إن لم تهاجر. إمتى؟ قال إذا كان الشخص ممن يقدر على الهجرة. إذا كان الشخص ممن يقدر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه لوجوده بين الكفار، يبقى الحالة الأولى الهجرة الواجبة، دي في حق مين؟ هذه في حق من كان قادرا على الهجرة وهو يقيم في بين أظهر الكافرين ولا يستطيع إظهار دينه ولا مدخل له في الحلال والحرام. هنا يقول يجب عليك أن تهاجر، وهذه فيها شيء نفسي أيضا، يعني الإنسان بالمخالطة يتأثر، وكما في المثل الناس كأسراب القطا يشبه بعضهم بعضا. مش احنا لسه قايلين في الأول الدرس مسألة المخالطة، الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يخالطون، إلا حصل تعلموا وعرفوا مدخله ومخرجه وكيف هو تفكيره وكيف هي رؤيته وتصوره، علموا ذلك كله للمخالطة. ليه؟ لأن المخالطة تؤدي إلى تشابه في الباطن شئت أم أبيت، ولذلك الشريعة أتت بقوله لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا لا أصاحب إلا المؤمن؟ لماذا لا تصاحب الكافر والفاسق؟ لأنك تتأثر، الناس كأسراب القطا والصاحب ساحب، لماذا يسحبك؟ مع أن واحد يقول أنا قوي وملتزم والحمد لله، هؤلاء الأصحاب أدعوهم، أقول انفذ بجلدك، لأن الصاحب ساحب وأنت تتأثر في باطنك، لو قعدت مع مجموعة تتأثر في باطنك حتما، ثم يؤدي هذا التأثر الداخل إلى تأثر في الظاهر بعد ذلك، لأنه كما سيأتي معنا أن الظاهر والباطن متلازمان كلاهما يؤثر في الآخر. يبقى هذا القسم الاول من الهجرة. الهجرة الايه؟ الواجبة في حق من؟ من كان قادرا على الهجرة وكان بين اظهر الكافرين لا يستطيع اظهار دينه. القسم الثاني من لا هجرة عليه، ده ما علوش هجرة، اي لا تجب عليه الهجرة ولا تستحب ايضا، وهو العاجز عن الهجرة. طب عجز ليه؟ اما لمرض مش قادر يسافر، مريض مشلول مثلا، او لضعف كالنساء والصبيان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، او لانه بكره قد يكون الانسان اسلم فقبضوا عليه وضعوه في السجن في بلاد الكفر وهنا يذهب، هل هذا نقول يستحب في حق الهجرة؟ طب ليه؟ لانه غير قادر. طب ليه غير قادر؟ نقول بقى ايه القاعدة، احفظوا القاعدة دي، العاجز لا يوصف فعله بإيجاب ولا استحباب، يعني هو عاجز عن الفعل. ما ينفعش اقول ايه الهجرة في حقه واجبة او الهجرة في حقه مستحبة، لا. ليه؟ لانه عاجز، لا يوصف فعله بوجوب ولا استحباب. يعني مفيش واحد يجي يقول ايه الهجرة مش واجبة عليه لانه غير مستطيع، بس تستحب. تستحب ازاي بقى؟ العاجز لا يوصف فعله بوجوب ولا استحباب. القسم الثالث وهو من تستحب في حقه الهجرة، تستحب في حقه الهجرة، نقول له انت يستحب لك ان تهاجر، وقد تجب في حقه الإقامة. يعني الثالث ده ممكن ينقسم إلى قسمين، من يستحب في حق الهجرة وقد تجب الإقامة في إيه؟ في حقه. طب ده مين بقى؟ وهو من كان قادرا على الهجرة وقائم بين أظهر الكفار يظهر دينه وله مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول أن نعم، وهو القادر على الهجرة، ده قادر. وهذا الرجل القادر على الهجرة قادر ايضا على اظهار دينه، يعني هو قاعد في وسط الكفار لا يضيره شيء، وكذلك ايضا عنده قدرة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول ان هذا الشخص يستحب في حق الهجرة وقد تجب ان كان له مدخل في التغيير بامره ونهيه. عليكم السلام. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أنه القسم الثالث وهو من يستحب في حقه وقد يجب، وهو من له قدرة على الهجرة وله قدرة على إظهار شعائر دينه، وكذلك أيضا له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ قد يجب في حق ان كان له مدخل في التغيير ويستطيع ان يغير، يبقى ده مطلوب لان الدعوة واجبة. ما ينفعش يهاجر الا اذا ترجحت عنده المصلحة في الهجرة هاجر واستحبت في حقه، يعني يظل حاله متردد بين الاستحباب والايه والوجوب. جلوسه في هذه البلاد لمصلحة عامة، يعني ليست مصلحة شخصية، انما المصلحة تكون ايه عامة، زي ما قلت كده له مدخل في الامر معروف والنهي عن الايه المنكر. انا معلش هنقل الكلام سريع عشان بس ودلل على مسألة المصلحة العامة. يقول الشوكاني في السير الجرار: ان كان المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كان يكون له مدخل في بعض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فانه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. هنا قال المصلحة العائدة على طائفة من الايه المسلمين، يبقى اذا مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، يعني مصلحة تهم المسلمين مش هو شخصه مستفيد سواء كان بمال او بمعيشة او بشيء. نقول المصلحة يجب ان تكون عامة، وإلا يستحب له الهجرة، وقد تجب في حقه كما في الصنف الأول. ده بالنسبة لإيه؟ للهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. طب العكس، هل يجوز للشخص أن يسافر إلى بلاد الكفار؟ نقول يجوز ذلك بثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع عنه الشبهة. ده واحد رايح هناك، هم أصلا مصدري شبه، فلو راح هناك وعرضت له شبهة قد تخطف قلبه عياذا بالله، فلا بد أن يكون عنده علم متين يدفع به الشبهات. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون عنده دين صلب يدفع به الشهوات. طبعا يعني الغرب معروف مسألة الشهوات مفتوحة كالهواء والماء، فتخيل واحد رايح ودينه في ضعف، الشهوات تعرض عليه ليل نهار، ماذا سيفعل؟ هل أحد من العقلاء يقول له اذهب وأنت تتعرض للشبهة حتى تفتن؟ لا أحد يفتي بذلك، ولكن لابد أن يكون عنده الشرط الأول علم راسخ يدفع الشبهة، الشرط الثاني دين صلب يدفع الشهوة، الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، الحاجة داعية، رجل يريد أن يذهب للتطبب. رجل يذهب للتطبب مثلا، رايح يتعالج بره، نقول له روح ولا ما تروحش؟ نقول له روح، بس خلي بالك لابد أن يكون عندك علم وعندك دين وأنت محتاج فذهب. رجل عنده تجارة يروح يتاجر ويجي، نقول له روح بالشرطين الأولانيين. طيب المهم أن تكون هناك حاجة داعية إلى الإيه؟ إلى السفر. طب واحد راح يتفسح، نقول له لا يجوز لك ذلك. ليه؟ لافتقاد الشرط الثالث وهو الحاجة الداعية إلى ذلك، ويكون السفر والعياذ بالله في حقي إن سافر سفر معصية. طبعا ما استدلش بحديث فسيحوا في الأرض، لا في ناس بتفهم كده صح، يقول لك السياحة وربنا قال إيه السائحون، وقال والسائحات سائحات في وصف النساء التي ذكرهن، ذكر الله وصفهن في سورة التحريم، يقول لا ده السائحون معناها الخارجون في الطاعة سواء كانت جهاد أو طلب علم، وقيل السائحون الصائمون والسائحات الصائمات، يعني أنت سائح ما تقلقش، بس بعض الناس يعني عشان إيه أنت سائح؟ إن كنت صائما، إن كنت خارجا في طلب علم هذه سياحة، إن كنت فارا بدينك هذه سياحة أيضا، كما في قول أبي بكر لما قابله ابن الدغنة قال أين تذهب يا أبا؟ قال أسيح في الأرض فأعبد ربي، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنت في جواري. فكلمة سياحة معناها كده، ولذلك في سنن أبي داود، أبو داود له باب قال باب النهي عن السياحة. طبعا ده لو الناس عرفت يقول لك شوف أبو داود في النهي عن السياحة باب والله، باب النهي عن السياحة. عارفين تحت حديث ايه؟ ان رجلا قال يا رسول الله ايه اذن لي في السياحة؟ قال لا. السياحة بقى المقصودة ان واحد عايز يروح يقعد في كهف ولا في غار يعبد ربنا، اللي هي الرهبانية، اختلي كده اطلع في اي مكان فاضي واقعد في كهف ولا في غار، فنهاه عن ذلك. تخيل بقى السياحة التي يسمونها سياحة الآن العري، يبقى هي من باب أولى، ولكن ضبط المصطلحات بيسموها ايه؟ سياحة. سبحانك رب. طيب نرجع تاني للحديث، قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لدنيا إما لم التعليل أي من أجل، أو بمعنى إلى، يعني إلى دنيا يصيبها، والأقرب أنها للتعليل، أي هذه علة خروجه، ليه هاجر؟ خرج لدنيا يصيبها. وشوف انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لدنيا يصيبها، ما هي الإصابة؟ الإصابة هي الرمي لإصابة الغرض، وهذا الرمي التسديد ده للإصابة في معنيين، معنى الشدة والحرص. يبقى ده واحد حريص جدا على الدنيا وشديد جدا في طلبها لدنيا يصيبها. قال: أو امرأة ينكحها. لماذا ذكر المرأة مع أن المرأة من الدنيا؟ صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة. فالمرأة من الدنيا، طب لماذا خصت بالذكر؟ قيل للتلويح بسبب الحديث، لأن بعض العلماء يقولون أن فيه سبب للحديث، وهو ما رواه الطبراني في الكبير وغيره من طريق الأعمش عن ابن مسعود أنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها، فهاجر فتزوجها فكني بمهاجر أم قيس. واحد يتجوز واحدة قالت له أما هاجر فسموه إيه؟ كان هاجر لمين؟ عشان أم قيس فسموه. ولكن هذا ذكر أن هذا هو سبب الحديث لا يصح، لأنه لا دليل في ذلك. والأقرب أن يسلم خص النساء لأن الفتنة بالنساء أشد وأعظم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل كما في الأول قال فهجرته إلى الله ورسوله، جواب الشرط. هنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. شفت كلمة ما هاجر إليه؟ أتاها منكرة تنكير. لا، لماذا على سبيل التنكير؟ لحقارتها، إن كلها إيه؟ متاع يذهب وظل زائل ونعيم حائل لا قيمة له وزهرة زابلة، يبقى تحقيرا لشأنها. وكذلك أيضا أتى بكلمة ما، وما من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة ومنها ما من ألفاظ العموم، ليدل على أن الهجرة من أجل الدنيا تكون كثيرة الإرادات. صح ولا لا؟ واحد مسافر يسمع ماتش كورة، الثاني عشان مش عارف، الثالث عشان كذا، الرابع عشان كذا، كثير جدا. فهل فهجرته إلى ما هاجر إليه على سبيل التحقير للشأن وكذلك للكثرة في الإرادات لهذه الدنيا. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الحديث قاعدة، وهي أن الأعمال لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا بالنية، ثم ذكر مثالا لعمل صالح ألا وهو الهجرة، وبين أن النية تجعل الهجرة، وإن كانت الصورة واحدة، ولكن هذا له أجر وهذا له ليس له أجر. فالأول مأجور فهجرته إلى الله ورسوله، والثاني موزور أو على الأقل سيكون مباحا قد أضاع عمره، إذا كانت هجرته إلى الله، إذا كان سفره لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لا أكثر. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا ضرب المثال ليبين. طيب، نقول بقى مسألة: هل إذا اجتمعت نية الدنيا ونية الآخرة في عمل، هل ذلك يضيع أجر العمل؟ يعني عندنا بعض الأحاديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واحد سيصل رحمه من أجل أن الله جل وعلا يرزقه ويطيل في عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. في المعركة حثهم على القتل، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ كل ما مع هذا القتيل يكون من خصته هو، لا يوزع غنيمة. طب ما هنا في نيتين. نقول: إذا كانت النية الأصيلة لله ورسوله، النية لله في العمل الصالح، إذا كانت النية لله في العمل الصالح لو اجتمعت معها نية أخرى ولو كانت من أجل الدنيا فإنها لا تبطل هذه النية. أما إذا كانت النية من مبدئها للدنيا فإنها تبطل هذا العمل الصالح. وضحت؟ وهذا حدث في غزوة بدر. الله جل وعلا قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها، إيه الطائفة الأولى؟ الظفر على العدو، يبقى يحصل قتال وننتصر. ما هي الطائفة الثانية؟ الحصول على الغنيمة بلا قتال. فربنا قال إيه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون، إن تاخذوا الغنيمة. طب هل هذا يبطل الجهاد؟ أبدا، لأن الله لم يبين أن ذلك يبطل الجهاد، ولكن هذا ينقص من أجر المجاهد. خرج للجهاد بنية أن هذا لله، ولكن حصل غنيمة ورجع فقد أجرا من أجره وتعجل أجره، كما في الحديث الذي عند مسلم وأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يبقى دول خارجين للجهاد، دول كم؟ ثلاثة أثلاث، فغنموا ياخدوا كم؟ ثلث واحد في الآخرة، والغنيمة تعجلت بثلثي الايه؟ بثلثي الأجر. فإذا الإنسان يخلص يجعل نيته للآخرة. فإن كانت النية وحس الشرع على الجمع مع هذه النية شيء آخر من الدنيا فلا بأس، كمن وصل رحمه تقربا إلى الله ويريد من وراء ذلك أيضا أن ينسأ له في أثره، يطل له في عمره، وأن يرزق ويوسع عليه في رزقه. طبعا الحديث فيه أهمية النية الصالحة وعظم فضلها، أن مدار الثواب في الأعمال عند الله مرتبط بالنية. من فوائد النية أنها تميز العبادة من العادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها، كما قال معاذ: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تنام في نيتك تقوم للفجر، أنت طول الليل في عبادة وفي أجر. أنت تأكل لتتقوى العبادة، أكلك عبادة. واضح؟ تسعى لذلك. أن بعض الناس عندما تدعو للصلاة يتعلل بأن أهم شيء النية. يقول لك يا عم الشيخ أهم حاجة الإيه؟ هو ده عنده نية أصلا؟ ما عندوش، إنما الأعمال بإيجاد الأعمال وقوعها بالنية. أنت ما عندكش نية. ابن القيم بيقول بقى: النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء. النية الروح والعمل كالجسد الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فالنية روح ولا بد للنية من عمل. من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ذكر مثال، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فين، وهذا أفضل طريق للتعليم. الفائدة السابعة قول ابن المبارك: رب عمل كبير تصغره النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد تفسده، يعني مثل الرجل الذي هاجر من أجل المرأة. الفائدة الثامنة: أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة، ولذلك قال: لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الفائدة التاسعة: الوساوس والخواطر التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. واحد داخل في صلاة يتصدق، فيجي له الشيطان يقول له: شوف انت كذا. فكل هذه الوساوس ايه؟ لا تؤثر في تلك النية ما لم يستجيب لها. يستجيب ازاي؟ هو في الصلاة يبدأ يحسن صوته من اجل السامعين، او يطيل في القراءة من اجل من يراه، فهذا مرائي عز الله. فاذا ما لم يستجب هو مأجور لانه في جهاد. يجي الوساوس تقول لك انت رايح بقى عشان يقول طالب علم، انا عارف اقعد في بيتك احسن. نقول لا، جاهد هذه الوساوس وادفعها وحصل الأجر وأجر العمل الذي أتيت من أجله. ولذلك يقول: النية و الشك بعد الفعل لا يؤثر كذا إذ الوساوس تكثر، يعني عند كثرة الوساوس لا يضرك، ولكن جاهدها وأنت في جهاد، هذا جهاد شرعي لأنه من جهاد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطروقه كلها، يعني خلي بالك وانت جاي للدرس هيعود لك تريح فين، ده في الامر ده مهم عندك مهم، وبعدين بتقعد ويطوله ريح دماغك، وبعدين عندك الشرايط على البتاع ما تروحش، يقعد يزهدك، فلا تلتفت لذلك ويأجرك الله جل وعلا. ما نختم بنا نقول ان النية تابعة للعلم، فمن علم فقد نوى. بكرة مثلا اول يوم في رمضان يروح تجبت السحور وتصحرت ونمت، يبقى انت نويت ولا ما نويتش؟ نويت، لان النية تتبع الايه؟ العلم. فمن نوى فمن علم فقد نوى. عشان بعض الناس الشيطان يجي يقول له انت ما نويتش يوم، ازاي مش عارف ايه، يدخل في الصلاة وبعدين يطلع من الصلاة يقول له انت نويت من صلاة العشاء؟ انت اكيد ما نويتش، راجع نفسك انت ما قلتش مش عارف ايه، لا انا عارف انا جاي من بيتي توضأت وصليت وقاعد مستني السنة، مستني الإقامة، عارف إنها العشاء، خلاص انتهى الموضوع. والنية محلها القلب. إن شاء الله بداية التجويد يكون من السبت الإيه؟ القادم مع الشيخ. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.